جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. هذا سائل يقول: هل في الرجوع إلى الركن قبل المسعى هل تكون الإشارة إذا لم يستلم الركن في هذه الحال؟ لا لا يشير، وهذا نبه عليه العلماء، إذا تمكن من الاستلام والتقبيل يذهب إلى الحجر الأسود ويستقبله أو يقبله، وأما إن لم يتمكن من ذلك فإنه لا يشير إليه، وإنما الإشارة تكون أثناء الطواف. نعم. حسن الله عليكم. يقول السائل: ما حكم دفع المال للتعزية بدلا من إطعام الطعام سواء كان المتوفى مسلما أو كافيا أو كتابيا؟ كيف دفع المال؟ ما يتصور دفع المال في التعزية، ولا يشرع دفع مال، ولا أن يصنع شيء من هذه البدع التي أحدثها الناس، وإنما المشروع هو تعزية أهل الميت بالدعاء لهم ولميتهم وبتذكيرهم بالصبر، هذا هو المشروع. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو تشرحون لنا صورة التأسي بهاجر رضي الله عليها السلام، فسعيها كان غير عبادة وسعينا عبادة. نعم، هذا هو الأصل في هذه العبادة، فإن الله عز وجل شرع لنا ما فعلت، فهي لم تفعل عبادة لكن شرعت لنا عبادة، كما أن كثير من الأمور قد يكون ابتداؤها لحكمة، مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه أن يرملوا حتى يظهر قوة الصحابة وجلدهم، وشرع لهم هذا، ثم بعد أن ذهب المشركون وفتحت مكة استقرت هذه العبادة وبقيت. فقد يكون مبدأ الشيء أنه ليس بعبادة، لكن يشرع لنا بعد ذلك عبادة، فنحن إذا شرع لنا شيء لا نقول كانت هاجر لا تفعل هذا تعبدا فكيف نفعل، لأن الله هو الذي شرع لنا هذا الأمر. نعم. قل السائل: هل يقول المحرم أبدأ بما بدأ الله به؟ المحرم لا يقول هذا، إنما يقال هذا عند السعي، عند السعي إذا قال هذا، إذا كان يقصد السائل أنه يقول عند الإحرام فهذا لا يشرع، يقصد عند الإحرام، عند السعي، بداية السعي، عند بداية السعي. يقول المحرم، السؤال فيه إجمال وفيه لبس، المفروض يقول من أراد السعي. نعم، إذا قال هذا يعني له تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، بعض العلماء يقول هذه ليست سنة، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قالها في مقام التعليم. نعم. قل السائل: كيف يقرأ المسلم، كيف يقرأ من أراد أن يدعو على الصفا والمروة الدعاء 3 مرات، وما هي الكيفية؟ هو كما تقدم، يقول هذا الذكر ثم يدعو، ثم يقوله مرة ثانية ويدعو، ومرة ثالثة ويدعو، هذه هي الكيفية. نعم. قل السائل: وكبره لم يرد قوله وكبره في الحديث، لم يرد في الحديث التكبير، هل ورد في روايات أخرى وكم عدده؟ ورد في بعض الروايات أنه يكبر 3 مرات، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو. ورد في بعض الروايات أنه يقول الله أكبر ثم يقول هذا، وفي هذا الحديث ذكر أنه يعني كبره ثم ذكر هذا الدعاء، فهذا محتمل أنه كبر قبله ثم قاله، وإذا جاء في الرواية الأخرى ما يشهد لهذا، فالعبرة بالسنة وليس حديث جابر هو شامل لكل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نقل لنا ما أراد أن يبينه، ونقل غيره بعض ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قل السائل: امرأة ولدت وبعد شهر انقطع عنها الدم لكن ترى ماء أصفر وأحيانا أخضر، فهل كل هذا من دم النفاس أم أنها وجدت الطهر لأنها سألت بعض النساء فقلنا لها إن ذلك من النفاس. دم النفاس معروف عند النساء، وإذا شكت في شيء تعرض نفسها على طبيبة، ولكنه لا يزيد عن 40 يوما، إذا بلغت 40 فليس هناك نفاس وإنما هو دم فساد، وأما قبل 40 فينبغي لها أن تحتاط هل انقطع عنها النفاس أم أنها ما زالت في النفاس. قل السائل قال عليه الصلاة والسلام عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده، فما شرح هذا الحديث؟ نعم، هذا تحقق في أبي ذر رضي الله عنه، فإنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ البنيان إلى سالع أن يخرج من المدينة، وخرج من المدينة وأقام في الربدة ثم مات فيها، وصلى عليه بعض الصحابة لما وجدوه، فهذا دليل على أنه يموت وحده رضي الله عنه ويبعث وحده لفضله، فإنه كان متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من المدينة، فخرج مستجيبا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على فضل الصحابة، أن الواحد منهم يقول لما أمرت وما هي الحكمة، إنما استجاب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صحابي جليل، وكانت له يعني أحاديث وروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي عهد عثمان رضي الله عنه كان له رأي في أنه لا يدخر المال، وخالفه عامة الصحابة على ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن هذا الرأي لو بقي في الأمة لربما حصل فرقة وفساد، فأمره بالخروج، فاستجاب للنبي صلى الله عليه وسلم فأصمه الله من الفتنة ومات على السنة رضي الله عنه. يقول السائل ما توجيهكم في من يقول لا يجوز الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع، وما هو الوجه الصحيح؟ طواف الإفاضة السنة أن يؤديه يوم النحر، وطواف الوداع يكون في آخر أعمال الحج، ولكن ذكر العلماء من باب الترخص، ومن شق عليه الجمع بين الطوافين يعني أن يطوف يوم النحر ويطوف طوافا آخر بعد فراغه من حجه، قالوا لو أخر طواف الإفاضة ونوى به أن يغادر بعده وغادر بعده يسقط عنه طواف الوداع، وهذا من باب الرخصة. وأما الأصل هو أن يطوف طواف الإفاضة يوم النحر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، طاف في الضحى من يوم النحر وصلى الظهر بمكة. نعم. يقول السائل هل يجوز التيمم يوم عرفة بسبب كثرة الازدحام؟ التيمم ليس هو خاص بعرفة ولا بأيام منها ولا بيوم من الأيام الفاضلة، وإنما إذا وجد سببه جاز، إذا فقد الماء أو تضرر باستعماله جاز له التيمم، فإذا وجد شخص في عرفة لم يجد الماء، وهذا الآن غير متصور مع وجود المياه وكثرة من يعني حتى يقوم بتوزيع المياه في الطرقات، ووجود أيضا دورات المياه ووجود المخيمات، لكن إذا وجد من فقد الماء ولم يجد ماء جاز له أن يتيمم، أما مع وجود الماء فعليه أن يتوضأ، والوضوء ليس فيه مشقة، ممكن يعني أن يتوضأ بيسير من الماء ولا يترك الوضوء ما دام أنه يجد الماء ولا يضره استخدامه، وإنما يشرع التيمم لمن فقد الماء أو تضرر باستخدامه. صلى الله عليكم. يقول السائل هل يجوز الإحرام بالحج من منى؟ إذا كان في منى وأدركه الحج وهو في منى ولم يكن قد نوى قبل ذلك جاز له أن يحرم، لأن منى من الحرم، وأهل مكة لو نشأت لهم نية وهم في أماكنهم جاز لهم أن يحرموا من المكان الذي هم فيه، وأما الآفاقي وهو الذين أتى لمكة من خارجها فإنه إذا أراد الحج لا يجوز له أن يدخل مكة ثم يحرم منها، وأما إذا دخلها لعمل أو لحاجة ثم نشأت له نية بعد ذلك وأحرم من مكة فإحرامه صحيح. صلى الله عليكم. يقول السائل: حججت قبل 4 سنوات وأثناء حجتي ما تمكنت من الهدي وصمت 3 أيام في مكة، لكن لما وصلت إلى البلد ما أتممت 7 البواقي، فماذا يجب علي؟ هذا تفريط، ينبغي للمسلم أن يتم حجه، ومن تمام الحج أن إذا كان متمتعا أو قارنا أن يهدي هديا لتمتعه أو قرانه، فإذا لم يجد انتقل إلى الصيام كما أمر الله عز وجل بذلك. فهذا إذا صام 3 أيام يجب عليه أن يتم ما بقي له ويصوم 7 أيام حتى يتم ما بقي له من الصيام الذي هو بديل للهدي. قل السائل: بعض الناس يشير بيده عند التكبير على الصفا أو المروة تجاه القبلة، فهل هذا صحيح؟ لم ترد الإشارة، وإنما يرفع يديه ويكبر، وأما الإشارة وفعل بعض الأمور الأخرى التي يفعلها بعض الناس فهذه كلها أمور محدثة، يرفع يديه ويكبر، ولو كبر من غير رفع اليدين فهذا صحيح كله. نعم. قل سأل: ما حكم الحج بدون تصريح وما الآثار المترتبة على ذلك؟ الحج بغير تصريح مخالف لولي الأمر، ومخالفة ولي الأمر هي مخالفة ومعصية لله ولرسوله، كما قال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. فمعصية الأمير معصية لله ولرسوله، والآثار المترتبة على هذه المخالفة واضحة، وهو كثرة التزاحم، ولربما أضر هؤلاء الذين يحجون من غير تصريح بأنفسهم وبغيرهم. وبعض العلماء يقول: لو وجد موت وقتل وتدافع الناس بسبب هؤلاء الذين حجوا من غير تصريح فإن هؤلاء يتحملون إثم هؤلاء، يتحملون إثم هؤلاء لأنهم خرجوا من غير إذن ومن غير تصريح. نعم. قل السائل: ما هو الدليل على جواز السعي على غير طهارة؟ الدليل هو عدم مشروعية ذلك وما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الطواف فإنه لم يأذن للحائض أن تطوف، ولما حاضت صفية قال: أحابستنا هي؟ فلما قيل له أنها طافت أمرهم أن يرتحلوا، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من سعى بين الصفا والمروة من الرجال والنساء أن يكونوا على طهارة. نعم. قل السائل: أحرم بالتمتع من المدينة وبعد تحلله من العمرة ذهب إلى جدة لحاجة ثم رجع إلى مكة ومكث فيها حتى يوم 8 من ذي الحجة، هل يصح له إذا أحرم بالحج يوم 8 من ذي الحجة وليس عند رجوعه من جدة؟ إذا رجع خرج من مكة بين العمرة والحج فيجب عليه أن لا يرجع إلا بإحرام، لأنه خرج عن الحرم وأصبح مقيما أو في مكان خارج الحرم فلا يرجع إليه إلا بإحرام، كالذي نشأت له نية في هذا المكان الذي هو فيه، فلا يرجع إلا محرما، إما أن يرجع بعمرة ثانية ويتحلل منها ويلبي بالحج من مكة، وإما أن يرجع ملبيا بالحج. قل السائل: بالنسبة للمتمتع هل الأفضل أن يحلق أم أن يقصر؟ حسن الله عليكم. يقول السائل: بالنسبة للمتمتع هل الأفضل الحلق أم التقصير في العمرة إذا كان الزمن قصيرا بين العمرة والحج؟ لم يرد في السنة توجيه الناس إلى التقصير في التمتع عند التحلل من العمرة بالتقصير دون الحلق، لكن الذي نقل عن بعض الصحابة وعامة الصحابة أنهم قصروا، لأنهم وصلوا اليوم 5 مع النبي صلى الله عليه وسلم من ذي القعدة وتحللوا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفسخوا حجهم إلى عمره وقصروا. قال بعض الفقهاء وبعض من روى يعني هذا الفعل عنهم أنهم أرادوا بذلك أن يبقى يعني شيء من الشعر ليحلق يوم التحلل من الحج. قل سائل: ما الحكم في من ترك طواف الإفاضة عمدا أو نسيانا؟ إذا ترك طواف الإفاضة فإنه لا يسقط إلا بأدائه، سواء كان عن عمد أو عن نسيان، لأن أركان الحج لا تتم إلا بالإتيان بها، وهذا بخلاف الواجب. فالواجب إذا نسيه أو شغل عنه يجوز أن يجبره بدم. وأما هذه الأركان وهو الطواف والسعي والوقوف بعرفة والدخول والإحرام وهو نية الدخول في النسك، هذه الأركان لا تسقط إلا بالإتيان بها. يقول السائل: هل يعتبر الحزام من المخيط؟ الحزام إذا كان فيه خياطة ليس هذا من المخيط، وإنما المخيط هو ما أحاط بالجسم وما فصل على هيئة الأعضاء، هذا المقصود بالمخيط. يقول السائل: ما الفرق بين القران والتمتع؟ القران هو أن يدخل أعمال الحج على العمرة، يقول لبيك اللهم عمرة وحجة، وأما التمتع هو أن يأتي بعمرة مستقلة ثم يلبي بالحج من مكة إذا وصل إليه، إذا جاء اليوم الثامن فيأتي بالحج مستقلا. فالعمرة في التمتع مستقلة عن الحج، وأما القارن فيدخل أعمال الحج على العمرة. قل السائل: هل يجب ذبح الدم عن امرأة كلفت برمي الجمار وهي كلفت غيرها برمي الجمار وهي موجودة في الفندق؟ إذا أنابت غيرها عنها في الرمي وهي ليست معذورة فإنها يجب عليها أن تذبح ذبيحة لفقراء الحرم جبرا لهذا الواجب الذي تركته. ويقول السائل: هل يجوز أن نقوم بعمرة نيابة عن شخص ما زال حيا وهو في بلاده؟ إذا كان عاجزا لا يستطيع أن يأتي إلى البيت نعم، وأما إذا كان صحيحا معافى فإنه لا يعتمر عنه ولا يحج، وإنما يحج عن العاجز والميت. قل السائل: أنه حاج في هذه السنة وليس عنده خيمة في منى، ولكن عندهم سكن بمنطقة العزيزية، فماذا نصنع لأن الحمل ليس عندهم مخيم بمنى، فما الواجب في حقنا؟ الناس يخضعون لأحكام الحج، لا تخضع أحكام الحج للناس. الذي ليس له خيمة يعني يفتى بشيء، والذي له خيمة يفتى بشيء. الواجب هو المبيت بمنى، ومن أراد الحج عليه أن يستعد لذلك وعليه أن يتم الحج. وأما بعض الناس الذي يقول المهم أن نحج، ولكن ثم بعد ذلك يفرط في بعض الواجبات، يقول ليس لي خيمة، ليس لي يعني مكان، ليس لي نفقة. فينبغي لمن أراد الحج والعمرة أن يستعد لذلك وأن يؤدي النسك على وجه الصحيح. قل السائل: ما حكم من أعطى الكعبة ظهره عند الطواف؟ إذا كان في أثناء الطواف لا يصح الطواف، لا أن يستقبل الكعبة ولا أن يستدبرها ولا أن يجعلها عن يمينه، لأن بعض الناس يتحلقون ويجعلون حلقة، يعني أحد من يقوم بهذه الحلقة يطوف وهو على قفاه، والآخر قد استقبل البيت وفي يقابله آخر مستدبر، والذي طوافه صحيح هو الذي جعله عن يساره. فهؤلاء كلهم، لأن الطواف بالبيت ينبغي أن يكون بصفة وهو أن يكون عن يساره، أما إذا فعل خلاف ذلك فذكر العلماء على أن هذا الطواف لا يصح لأنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا زحم الإنسان واشتد الزحام وما استطاع أن يسير إلا بحيث يعني يخطو خطوة قد يتغير اتجاهه فيها، لا بأس بذلك، لأن هذه من المشقة، والمشقة كما قال العلماء تجلب التيسير. قل السائل: هل يجوز قضاء ركعتي تحية المسجد؟ وأي السنن تقضى وأيها لا يقضى، وما الضابط؟ بعض العلماء يرى أنه إذا جلس فاتته هذه السنة، وبعض الفقهاء ومنهم الإمام أبو حنيفة يرى قضاء هذه السنة، وأنه لو جلس أنه يقوم. وكذلك إذا كان ناسيا عند بعض أهل العلم فإن الناسي والجاهل لا عبرة بفعله، فمتى ما تذكر أو علم فإذا صلى يكون هذا أفضل. قل السائل: ماذا نقول لمن يعتقد أن رمي الجمرات رمي للشيطان؟ هذا من تلبيس الشيطان، لبس عليه الشيطان، فعليه أن يعتقد أن رمي الجمار هو اتباع والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس فعلا يتصور أن هذا هو الشيطان، وبعضهم سمعناه يقول ذهبت إلى الشيطان، أتيت من الشيطان، رميت الشيطان، وبعضهم يرمي ويسب الشيطان. وقديما وإن كانت هذه الصور بحمد الله الآن مع التوعية ذهبت، يرمي بنعال وبعضهم يصعد ويضربه ضربا ويسب ويشتم وقد غضب، وما علم هذا المسكين أنه يرضي الشيطان. الشيطان يريد هذا، يريد الخروج عن السنة، فهذا كله تلبيس. إنما هذه جمار ترمى كما رماها النبي صلى الله عليه وسلم، ونرميها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قل سائل، ما نصيحتكم لطالب علم في كلية الشريعة ببعض الكتب، وما نصيحتك له أيضا بالمتون التي ينبغي حفظها؟ المتون في كل فن له متون ينبغي لطالب العلم أن يدرسها قبل أن يدخل في التفاصيل والمطولات. وأنا أنصح طلاب العلم أن يرجعوا إلى مشايخهم في كافة الفنون، وأن ينتفعوا بعلمهم وبتجاربهم وبخبرتهم، ولا ينفرد طالب العلم برأيه ويقدم على منهج لم يرسمه له عالم ولم يستشر فيه من أهل العلم من يوجهه فيه إلى شيء. ارجعوا إلى المشايخ، من كان في الجامعة يرجع إلى المشايخ في كل فن وفي كل باب من أبواب العلم ويسألهم عن هذا الأمر. نعم. قل سائل، رجل أوصى ببعض ماله في حجة الإسلام عنه عند موته، ثم مات ولم ينفذ الورثة الوصية، هل يكتب له أجر الحجة أم أن الأمر متعلق بتنفيذ الوصية؟ هو حج ولا لم يحج؟ هو ما حج، هو ما ذكر حج أو لم يحج. رجل أوصى ببعض ماله في أن يحج عنه عندما أو بعد موته ثم مات. نعم، إذا أوصى ينبغي أن تنفذ هذه الوصية، لأن في الخير، وخاصة إذا لم يحج حجة الإسلام وترك مالا وقال يحج عني بهذا المال، فهذه من الوصية التي يجب أن تنفذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دين الله أحق بالقضاء، خاصة إذا أوصى هذا الرجل. فإذا قال هذا في حق المرأة التي لم يوصي والدها وإنما أرادت أن تحج، فكيف بمن أوصى أبناءه وأهله من بعده، قال حجوا عني وأعطاهم المال، فيجب عليهم أن ينفذوا هذه الوصية وأن يحجوا عنه. يقول سأل، إذا طاف طواف نافلة هل أقله 7 أشواط أم يكفي 3 أو 4؟ ليس هناك طواف صحيح إلا ب7 أشواط، ولا عبرة بذلك. من طاف سواء نافلة أو فريضة، الطواف له كيفية وصفة وهو 7 أشواط، فإذا تنفل عليه أن يتم هذه الأشواط 7، ولا يقول يعني هذه نافلة، لأن هذه العبادات لا كيفية، لا تصح إلا بأدائها على الوجه الصحيح. مثل الآن لو صلى ركعة وقال هذه نافلة، أنا أترك سجدة وأسجد سجدة وأترك التشهد الأخير ويفعل ويترك، نقول لها هذه عبادة خاصة لها كيفية ولها هيئة، فلا بد أن يؤديها على وجه الصحيح. إذا قال الحاج الذكر في الصفا والمروة هل يرفع يديه 3 مرات؟ هو أثناء ذكره تهليله وذكره ودعاءه رافع ليديه، فإذا رفع يديه يستوفي هذا الذكر 3 مرات والدعاء بعده. جزاكم الله خيرا.